بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. هنا قال: إذا قال رب الأرض أي صاحب الأرض أقرك ما أقرك الله، يعني بمعنى الأمر مفتوح بين وبينك إلى أن أحد الطرفين ينصرم عن الآخر. وقلنا في المرة الماضية بشروط: ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما، بمعنى اتفق الاثنين، قال له أنت الأرض تزرعها لما أحتاج أن أنا أخرجك تخرج، وأنت إذا احتجت أن تخرج من نفسك ففعل. لكن لابد، هنا قلت من شروط، وهو أن المؤاجر، المهم الشاهد هنا بأن يكون هناك عدم اتفاق وليس اتفاق، يعني أي وقت عاوز يخرج هيخرج، سواء كان هذا الرجل الذي هو مالك الأرض يمشيه أو الآخر، طالما ما فيش مدة معلومة، لكن بشرط يعني لا يكون هناك فساد أو إفساد للطرفين، التقوى من الله عز وجل. يعني مثلا هذا المهاجر الذي في الأرض تقول له اطلع دلوقتي، طب أنا ما عنديش عمل، فقول له ابحث لك عن عمل عشان أنا أريد الأرض. ونفس القضية العكس، المزارع ترك الأرض حرثها وبقي البذر، أو بذرها وبقي السقيا، أو سقى جزء وبقي آخر، يقول له هسيبك، هذا أيضا لا يجوز، لأن التعامل بالدين ضابط مع التعامل بالاتفاق. ما أتركش المكان بلا يعني ضابط، أو قد يقع مني فساد أو من أحد الطرفين فساد، فهذا لا يجوز. قال: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. لكن لو وقع من أحد الطرفين ظلم فاحش، سواء كان من المؤاجر أو الذي آجر، فيجوز قول واحد أن يسيب طالما ما فيش اتفاق. يعني مثلا واحد رجل عنده واحد مؤاجر، وبعد ذلك رأى منه ظلما بينا، فماذا يفعل؟ مش عارف يستمر معه، والثاني يطلعه من حفرة يوديه له حضيرة زي ما يقول، له أن يخرج. أو العكس، واحد جاب مؤاجر وقال له: أنا تعمل معي إلى أن يأذن الله بيني وبين ما أقرك الله، فالتاني بوظ له الزراعة كله، كل اللي نعمله حاجة بوظ يفسدها، فقول واحد هيقول له إيه؟ مع السلامة. فإذن هنا ضابط من الشرع والدين والذي يضبط هذه المسألة. قال: حدثنا أحمد بن المقدام وهو سليمان، نعم، ابن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا فضيل بن سليمان وهو نميري قال حدثنا موسى بن عقبة من المغازي قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقط. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني قال في آخر أيامه لا يجتمع دينان في أرض العرب، يعني لا يجوز هناك دين ودين آخر في هذه الجزيرة. فلذلك عمر رضي الله عنه فهم هذا. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل، ويمكن كما ذكرت لكم آنفا بأن عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان حوالي كم؟ 23 سنة، منها 21 سنة عناء، عناء مع قومه ليس مع الأعداء. يعني شوف الفترة اللي هي الكبيرة هذه 21 سنة ما سكن قرار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح مكة، بعد أن أسلم أهله، أن كل العرب كانوا يرمقون وينظرون إلى أهل واحد وأهله في خلاف، وهذا دين جديد. حتى أنه لما ذهب للطائف قالوا قومك أعلم بك منا، إحنا ما نعرفكش. فلما كان بينه وبين أهل هذه الأشياء، وكان قوم جراء عليه صلى الله عليه وسلم، وأي أحد خلاف قريش كان متوقف، كانت الدعوة تمشي ببطء. حتى أن علي بن حاتم لما جاء مسلما، فطبعا كان يسلم يعني في فترة الهدنة بينه وبين قريش، كان ربما يعني يرسل بعض البعوث للدعوة إلى الله عز وجل، وأيضا لتخويف هؤلاء البدو والأعراب وهذه المناطق، لأنه كانوا يأتوا في الليل يغزون على المدينة. يعني كانت أسماء رضي الله عنها معها خنجر، فتقول إذا، لأن بدأ بعض اللصوص يدخلون وبعض البدو يدخلون، فقالت حتى أفجر بطن من يدخل أو يتعدى علي إلى آخر. فعلي بن حاتم لما نظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قلة استضعف رغم أنهم في المدينة، فمتصور هيجي مثلا كما، لأن طبعا علي بن حاتم دخل على ملك الفرس لأنه كان نصراني، ودخل على ملك الروم، وقابل الملوك وأبهة الملوك والجيوش والأعداء الكثيرة والأعداد الكثيرة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم معه قلة. فهو حينما يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم خطف ومعه أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك ما عنده، إنه حاسس كده إنه يعني وأنت بقى، فقال يا عدي كأنك تقول في نفسك أن بنا قلة، نحن قليل كده، ولكن يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله. تلاقي بقى إيه أمان، والإسلام يعني ينتشر في هذه البلاد إلى بلادكم. الحيرة هذه كانت قريبة من العراق. فهو قال في نفسي أين سعار طيب الذين أفسدوا في البلاد، كان عنده طبعا القبيلة بتاعته فيها جماعة طعين طرق، فأين سعار طيب؟ يعني مش عاجبه الكلام ده خالص، ده دول طالعين عندنا عصابات ليس لها وظيفة إلا الحجيج اللي رايحين مكة واللي جايين في السكك يقطعوهم ويأخذوا منهم كل حاجة معهم، ويشرك أن ترى المال يحفى حافية وإلى غيره. فعندها أسلم علي، أسلم لما رأى من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى من صلاح حال أصحابه وحال من معه، فأسلم. وبعد كل ما عظم إسلامه كان موقن إن الأمر ده هيجي، إلى أن فعلا وجدها، وجد الأمان، وجد الإسلام قد انتشر وإلى غيره. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه وجد بعد ما انتهى من قريش، كان القلق العظيم من إيه؟ من اليهود. وكان دائما اليهود لهم صلة بقريش من اتصالات وكشف عورات المسلمين إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. جاء أبو بكر انشغل بحروب الردة، وقعت محن ومشاكل. بعدما انتهى جاء عهد عمر، فاستقر الزمان مع عمر رضي الله عنه، ففتح فارس وكسر الروم. وأول شيء عمل وهو أنه أجل اليهود لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وراح حطتهم بعيد قريب من الروم، وحصن الجزيرة تحصينا عظيما حتى إلى يومنا هذا الذي يذهب إلى أرض الحرمين يجد أن الطريق إلى مكة والمدينة ممنوع دخول غير المسلمين. تجد كده يافطة موجودة يعني دخول إجباري، إجباري يدخل إجباري في غير الطريق الذي يؤدي إلى مكة أو يؤدي إلى المدينة ممنوع. فلذلك هو هذا الذي أراده. فهنا قال أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمرة. أيضا كما قلت في عامين يصعب جدا الضربة الثانية، لكن مثلا أصلها للصحابة، لأن ضربة قريش أخذت معه مدة طويلة، واليهود لهم أيضا عند العرب يد، لأن اليهود كانوا في يعني ظاهر أمرهم وباطن أمرهم هو أنهم قلة ليسوا بكثرة، وما غلبوا الناس إلا بأمر واحد، هل يعرفوا إيه هو؟ المال فقط، المال. وذلك كان عمر طول طول طول من بدء اليهود لما وجدوا الاستضعاف والقتل، لأن هذه أمة ليست أمة دعوية، أمة اليهود دعوية أبدا، أمة اليهود ما هي إلا أمة يظن أنهم هم خير خلق الله، وكل باقي الأرض أشد من الكلاب والخنازير من دونهم، هم الجنس المختار المصطفى، وذلك لا يدخلون أحد معهم، حتى أن الجنس المخلط من اليهود ومن غيرهم مشكلة، يعني يعتبر جنس دون، يستعملوه في المهن الحقيرة ولا يمكنونه أبدا، فهم أصحاب أموال عندهم أموال كثيرة جدا، فملكوا الدنيا وملكوا الأرض بالمال، فكانوا أيضا يملكون العرب بهذا المال، حتى أن الإنسان إذا أراد أن يستقرض من اليهود، يذهب إلى يهودي يأخذ منه صاع صاعين من شعير في مقابل الرهن إلى أن يسده إلى غيره، وكانوا يفعلون هذا، فكانوا طبعا يعطون أموالهم اللي هو المال اللي هو الذهب والفضة وأيضا الثمرة، إما بالربا وإما لمصلحة أخرى، يعني قد يعني البعض كان يتصور أنه مثلا هو كل حياتهم ربا، لا أبدا، يعطون ربا ولمصالح أخرى في خوف، كما كانوا مثلا اليهود في المدينة مع الأوس والخزرج، فبعض اليهود كان في جوار الأوس وبعض اليهود كان في جوار الخزرج، فكانوا يعطون رؤساء الأوس والخزرج من المال وما شاءوا تثبيتا لملكهم عند هؤلاء، لأنهم كما قلنا قلة، فكان الأمر صعب جدا في إجلائهم لمكانة عند العرب، حتى تذكر أبو لبابة رضي الله عنه من كان في ود بينه وبينهم وبينهم وبينه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزلهم ويجليهم فسألوه ففعل هكذا، قال لهم ما تنزلوش كده، لكن أحس أنه أخطأ خطأ عظيمة، وأن هذه قد تكون ردة، أن هذه كشف لعورات المسلمين وولاء لليهود، فدخل المسجد وربط نفسه في سرية في المسجد من سواري المسجد، فلذلك كانت لهم يد وتملك وسلطان بضعفهم إلى غيره. جاء عمر وجد ما في سبب لوجود الإطلاق فأجلاهم عن المدينة. بعض الصحابة كان لهم صولة وجولة كالمغيرة من أهل التجارات وأصحاب الأموال، فكانوا طبعا قالوا بلاش اليهود، فكانوا يأتون ببعض هؤلاء الذين يأتون من فارس ومن الروم يعملون أعمالا ليست موجودة في المدينة، يعني في بعض الصنعة ليست موجودة، فكانوا يأتون بهؤلاء للعمل في المدينة من الفرس من المجوس ومن الروم النصارى من الصنع، من الذين يتميزون بصناعات معينة، وكان عمر يعني يتضايق من هذا، حتى أنه دخل على المغيرة فرأى عنده واحد جالس وقت الصلاة لا يصلي، قال ما أجلسك؟ قال ذمي. فغضب عمر وقال للمغيرة أراك قد أكثرت من العلوج في المدينة، أراك قد أكثرت من العلوج، هؤلاء اللي هم إما من العجم وإما من الروم في المدينة بدأت يكثروا، يعني الصناعة تحتاج إلى واحد أو اثنين، ويمكن تذكرون بأن أبو الأولون المجوسي هذا هو الذي كان كاتبا أو عاملا عند المغيرة، كان يعد العدة لقتل عمر رضي الله عنه، حتى أنه قتله في في آخر الأمر. فالشاهد هنا بأنه كما قلنا الدين الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقوة الإسلام في أن له ظهر، حتى أهل الصناعات وأهل الأشياء من غير المسلمين لابد أن يكون إيه عليهم صغار وذلة. وذلك الحكمة من إيجاد الجزية ما هي؟ الصغار، أنك تذله أنه مكسور، ليس كما يقول البعض بأن الجزية في مقابل أنك الجيش والكلام اللي بيقولوه دي، لا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه صاغرون، لأن إعطاء هذه الجزية علامة على أنه مقر بالوضع، إذا امتنع يبقى خروج. وذلك هؤلاء المرتدون في زمن الصديق أول حاجة عملوها إيه؟ منعوا الزكاة أول شيء. فإعطاء المال علامة على الإقرار بالنظام الموجود الذين هم تحته. فهنا عمر رضي الله عنه أجلهم عن المدينة، أجل اليهود وأجل النصارى، إلا ما كان من بعض الصنع ممن كانوا في المدينة، ولكن كانوا يكثرون، بيكثروا زي بالضبط كده في بلادنا، لما أكثرنا من العلمانيين أصبح الإعلام الإسلامي إعلام علماني، يعني استحالة ترى الآن مذيع أو واحد مسؤول إعلامي إلا وترى خريج الجامعة الأمريكية. يعني أنا تعمدت من أحد الإخوة أنه يجيب لي بعض اللي هي بيسموها إيه بطاقة تعريفية ببعض المذيعين الكبار، كلهم بلا استثناء خريج الجامعة الأمريكية، وكلهم بلا استثناء عملاء للغرب. ولذلك عندك اثنين، الحكام والإعلام والأمر الديني، تجد كل أيضا الذين يمسكون المناصب الدينية في بلاد الإسلام طبعا مع أرض الحرمين غالبا بيكونوا من الغرب. تبص تلاقي كل المشايخ اللي موجودين عندك الآن، شيخ الأزهر خريج فرنسا، يعني صار الإسلام الآن يدرس وتأخذ الشهادات من بلاد الغرب من فرنسا، والشيخ ما عرفش مين المفتي من فرنسا، ومش عارف مين من المدارس الاستشراقية بياخدوا الحرف الدال ده وبطريقة معينة. فلذلك الأمة الآن في خطر عظيم وضعف شديد. وذلك عمر رضي الله عنه لما ضرب هذه الضربة ضربها يعني ضربة كانت قاسمة لهؤلاء القوم وأجلاهم فعلا. والأمة معرضة للفتن، ودايما إخواننا صاحب العقل الذكي والقلب الذكي هو الذي يعرف كيف يدخل الفتنة وكيف يخرج منه، متى يدخل ومتى يخرج، متى يدخل، يعني ممكن أدخل الفتنة، أدخل على سبيل إيه الهجوم، على سبيل الدفاع عن الإسلام، هي فتنة، ومتى أخرج ومتى أقف ومتى أتكلم إلى آخره. فالمهم هنا يعني ربنا تبارك وتعالى ألهم عمر أن يجلي اليهود والنصارى من الجزيرة، وبعد ذلك كفى الله المؤمنين شرهم. فكان اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم معهم الله أنه قال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني هتفضلوا موجودين لأن طبعا في مصلحة لليهود مش عاوزين يسيبوا المكان. فنسأل لم يحدد لهم مدة، فقروا بها حتى أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا هم مازالوا على هذا المكان، لأنه كان هم أدرى بالمكان وأعلم بأحوال الزراعة إلى آخره، حتى أجلهم عمر إلى تيماء وأريحا، وهذه في طريق الشمال قريب من أرض الشام، كان وقتها قريبا من بلاد الروم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج ابن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم، قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال لا تفعلوا زرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها، قال رافع قلت سمعا وطاعة. هنمسك الحديث الأول هذا وبعدين نكمل بعد ذلك إن شاء الله. فقوله ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، والمقصود هنا بالمواساة إما أن يعطيه من الثمرة أو يشاركه في الأرض، أو يعطيه الأرض يعمل فيها ما شاء. يعني ممكن في أشياء أنك ممكن تعطي من ثمار الأرض على سبيل المواساة أو البيع أو الهبة أو أي شيء، وممكن تؤاجر الأرض على سبيل المواساة أيضا، واحد ما عندوش عمل ويبحث عن عمل تعطيه يزارع معك، وممكن تعطي الشخص الأرض على سبيل الهبة، تهب أرض يزرعها أصلها لك لكن أنت الأرض مش محتاج، خذ الفدان ده اشتغل فيه إلى لما أقول لك هعوزه ادهم. هذا طبعا الكلام ده مش موجود، مش كده؟ ممكن حد يعملها دي؟ صعب. فهذا يجوز. فكان الصحابة يواسي بعضهم بعض في هذه الايه الأشياء، إما في الثمرة إما في الإجارة إما في الهبة اللي هي بيسموها ايه منيحة، زي المنيحة بالضبط. يعني المنيحة دي عبارة عن، كانوا أيضا إذا كان عندهم مواشي أغنام أو غيره هذه الأشياء، فكانوا مثلا فيها لبن محفلة فتعطى لبعض الجيران على سبيل المنيحة، عندهم أبناء وعندهم أطفال وغير الأشياء، خذ هذه أنت تطعمها واللبن بتاعها تشرب. فكانوا يقدموا لها بعض الأطعمة كبرسيم وهذه الأشياء الموجودة، وليشرب الأطفال اللبن. بعد ما ينتهي منها مدة اللبن بيعطيها لصاحبه. طيب لو ماتت هل يضمن؟ لا يضمن المنيحة، لا يضمنها إلا إذا فرط فيها، سابها من غير أكل لغاية ما ماتت، لأنها يعني بلاش هيأكلها كمان يضمن. لكن إذا كان يطعمها اللي هو الطعام المعروف العادي، فلو ماتت لا ضمان عليه إطلاقا، وإذا سلمت يردها إلى صاحبه. فكان يواسي بعضهم بعض في هذه الإيه الأشياء. حتى لعهد قريب يا أخوان نرى بأن كان بيوت المسلمين الجيران يواسي بعضهم بعض. يعني افتكر زمان كانت أمي مثلا عاوزة بصلة تخبط على الجارة، مش عندك بصلة وتومة؟ كان عندكم ده أبو سهل موجود؟ ما فيش كلام. كان مثلا عاوزة حلة، طب من الجارة ممكن حلة، مش عارف. كان في مواساة بين الجيران، هذا كان بيعطي نوع من الترابط الشديد. ممكن ترى الآن الجار بزوار الجار ما عارفش اسمه إيه، واللي جارك ده اسمه إيه، في البلاد اللي هي القاهرية والإسكندرية وهذه الأشياء ما يعرفش من هو. أيوه قول لي يا صعيدي. الله أكبر. الجيران وما زال طبعا في خير في بعض البلاد الريف لا شك، بعض الخير لكن للأسف بينقرض، يعني في خير ولكن للأسف بينقرض. قال حدثنا محمد بن المقاتل وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو عن أبي النجاشي وهو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت طبعا حصلت مشكلة إن رافع في قصة معينة، والقصة هذه مضمونها بأن وقع خلاف بين فئتين على قطعة من الأرض، فرافع رضي الله عنه أو نقل ظهير بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حل الخلاف بينهم، يعني مشكلة شخصية، فأنزلت منزلة العام، فقال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير، يعني إما بالإيجار الربع أو غيره أو على بعدد معدود من الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رفع، قلت سمعا وطاعة. لكن ابن عباس رأى خلاف هذا، طبعا ده يحتاج إلى بحث تفصيلي إن شاء الله غدا نكمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فضل يا صاحب السؤال لك نسيته، ما هو قلنا حسب الاتفاق. يعني مثلا لو أن رجلا آجر شخص لأرض فيها نخل، خلاص، فهذا الذي في أرض النخل هم يحتاج النخل تذكير ومتابعة وسقاية وهذه الأشياء، أقر فيها إلى انتهاء الثمر، دي إيجار. واحد جبته دخلته في الأرض عندي لكن ليس له أعمال مخصوصة يعمل أي حاجة، بس شارطته على أنه وقت ما أقول له مش عاوزك مع السلام يجوز هذا أيضا. فهذا حسب الاتفاق، حسب الاتفاق بين الأطراف أو بين الطرفين، صاحب الأرض وأيضا الذي سيكون مزارعا في هذه الأرض. طيب بقي جزئية وهي طبعا يعني إن شاء الله عندنا فيه طبعا الإخوة عاملين دورة في حفظ القرآن فترة وجيزة، وفي عندنا بعض يعني برضو أيضا في قراءة كتب السنن اللي هي السنن المهجورة، ويعني أمور من هذه الأمور الطيبة جدا. ولكن أنا أيضا للأسف الشديد بيحزنني الإخوة دايما اللي مقيمين مستقرين، دايما الأخ اللي بيرحل وبينتقل بيكون أنشط من الأخ المقيم، ودايما الإخوة للأسف الشديد إذا طال عليهم الأمد فيقعون في قسوة شدة. وبعض الإخوة ممكن يرى نفسه على خير، يعني نفسه هانئ ودماغه رايق وكده، فبيرى أنه على خير فبالتالي بيعتمد على هذا الخير وبيقف. أخطر مسألة تمر بأي أخ ملتزم هو الهوى، أخطر مسألة. وحينما أعني بالهوى أن دايما بيعتمد على عقله ونفسه وذكائه وتجربته وهو قاصر، فيجي مثلا عاوز يتعلم يبقى يتعلم الطريقة بتاعته هو فقط. يعني دايما إخواننا في هذا الدين على مدار التاريخ كان دايما في شيخ وطالب، شيخ وطالب، وكان دايما الطالب يلازم الشيخ، زي بالضبط كده عندنا النخل يا صاحب الجزيرة اللي نايم، النخل دايما النخل بيطلع فيه فسيلة، الفسيلة دي لا تقطع إلا بعد ما تنضج، تكون إيه على استعداد إنها تغضع في أرض بمفرده. للأسف الشديد بنرى الآن، لأن طبعا ما عاد في حد يعيب أحد أو حد ينكر على أحد أو إنسان ممكن يحتشم من أحد، ما عادش في هذا، ما في احتشام. أنا النهاردة عند صلاح، بكرة عند مصطفى، بعد عند وحيد، بعده عند حسن، بعده عند إبراهيم، يعني بدماغي يمشي زي ما أنا ماشي. أرى نفسي إن أنا مثلا قاعد مع الشيخ الفلاني، الشيخ لي منهج معين، لا ده أنا بدماغي أنا الشيخ الفلاني. فلدرجة إن يعني غالب المشايخ يأسوا من قضية التربية، موضوع التربية بقى. يعني كان زمان يا إخوانا كان العلم من زمان متخيلين أنا عاوز لا، كان ممكن مثلا واحد يلازم شيخ 10 سنين 12 سنة ومتعلمش حاجة، يا نهار أبيض، قاعد 10 سنين كما فعل الزهري 12 سنة مع مين؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ولازمه هذه الملازمة 12 سنة، لدرجة إن أهل البيت كانوا متخيلين إن ده بيشتغل عنده هو العبد بتاعه، رغم الزهري من إيه؟ من أصول قريش. كان لما يجي يخبط الباب تقول الجارية لعبيد الله غليمك الأعيمش بالباب يدخل، قال كنت أجلب له الماء ومش عارف الأمر، فضلت ملازمة، فضل يأخذ منه، كان عبيد الله بيديله قطرة قطرة لغاية ما عصروا 12 سنة. بعد ما اكتفى من عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود انتقل إلى عروة بن الزبير، قال فوجدته بحرا لا تكدره الدلة، راح إيه عروة راح مديله كل حاجة. فكانوا يعني يعتمدون على أنه دايما يستفسر لمن هو أكبر وعنده خبرة وجرب، أدخل من أي الأبواب، لأن العلم يكون بالضبط أودية، قد تدخل واد من الأودية فتهلك، وممكن تفضل في وادي حيران مش عارف تطلع منه، لكن ممكن حد عنده خبرة سابقة حتى ولو طويل بعلم يعطيك. لكن أنا شايف أن المشكلة الكبيرة جدا أن كل الإخوة الشباب لهم رؤوس، والرأس بتاعته اللي بيجي في دماغه هو اللي بيخمره عشان تطلع أي فكرة. ما يستحيل أنا والله عاوز أخش في الباب الفلاني، أنا عاوز أعمل في البلاء، هو يبدأ من نفسه يخطط لنفسه منهج ويضع لنفسه خارطة وسبيل ويفضل يخبط طول عمره. يعني بعض الشباب ممكن يوصل 20 30 40 سنة ومش عارف، ما فيش حاجة، ما أصلش، لأن في قضية مهمة جدا. أنا قلت في الأول الهوى، أنت عشان تلزم بشيء من أحد المشايخ ممكن هتحتشم منه، تستحي منه، هتلاقي الأمر ده مش يعني موافق، ليس موافق لهواك، لكن هتضطر انك تعمل. عاوزين نحفظ القرآن بطريقة معينة، عاوزين نحفظ السنة بطريقة معينة، عاوزين نتعلم التوحيد بطريقة معينة، قد الشيخ يقول له طريقة ولكن أنت لك طريقة. طريقتك أنت مثلا امسك أي كتاب توحيد، أقعد قلب قلب قلب، قريت كلمة من هنا وكلمة من هنا، لأن ما عندكش الاستعداد لنفسك أن تقوم هذه النفس، لأن نفسك لا تحتشم من نفسك، إنما نفسك تحتشم من غيرك، لكن من نفسك لا. ده نفسك ماسك انتقل خلصت كتاب التوحيد فتح المجيد الطحوية خبط خبط خبط خبط قريت لك 20-30 كتاب وما استفدت كلمة من الكتاب، كلمة من الشرق وكلمة من الغرب وكلمة من يمين وكلمة من شمال إلى غير. أنا هقرأ كتب السنن، قريت كتب السنن بس بطريقة معينة، ليك رغبة في طريق تقرأ باب معين أو كتاب معين أو غير شيء معين. فلذلك يا أخوانا دايما يعني في البداية حاول اكسر هواك وذل نفسك، إذا أذللت هذه النفس صنف العلم وكان العلم عندك له قيمة، لأن العلم يا أخوانا هذا بالضبط ذا شيء نفيس. يعني إنسان جاله مال من نهابر، مال سهل ميسر هضيعه ميسر، لكن أنا بتخيل كده إن الشخص مثلا اللي بيشتغل في الفاعل وطلع عينيه من الصبح إلى غاية آخر النهار وعمال يحرد في الأرض ويشتغل وتعبان وبتاع وجات له في آخر النهار 10 جنيه، ما أظن يفرط فيها أبدا، ممكن يموت كمدا لو ضاعت منه وطول النهار شغال تعب. نفس القضية العلم إن أنهكك وأتعبك كما قال بعض التابعين يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم أو لا ينال العلم براحة الجسم. الجملة دي الإمام مسلم رحمه الله تعالى أراد في كتابه أن يجعله حديثا مسندا من البداية إلى النهاية جلد حديث كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بجمع طرق حديث طرق يجمع يجمع يجمع يجمع لما روح راح تعب. فقال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد. دي رحمة دخلها في النص كده لما إيه تحس وانت بتقرأ في الكتاب وتمسك تقف على هذه الجملة محطة عند مسلم من المحطات. فلذلك إخواننا العلم يحتاج إلى جهد إلى بذل إلى تعب. يعني اللي كانوا مثلا واحد زي شعبة بن الحجاج كان إذ حاول هز نفسه كده التراب يطير منه، كان الثوب بتاع شعبة ثوبه كان كله رقع رقع رقع رقع، يعني يجب يحطط له حتى يعني بعض من يصف انه احيانا كان يرقع من الثوب للنعل ومن النعل للثوب، يجيب حته من النعل كده يخيط يربط بها الثوب وحته من الثوب يسد بها يربط بها النعل من شده ما عندوش يعني تعب عناء. وكذلك باقي الذين انشغلوا بالحديث ابو حاتم الرازي كيف كان معه ولده عبد الرحمن وكيف اخذه وضاع طاف الارض وطاف الدنيا وكيف تعنى حتى هل كان يموت من الجوع. البخاري جلس أسبوع لا يأكل إلا الحشيش، وده بيقولها لا كان علماء نبغوا لهم مكانة. فلذلك أنا أرجو من إخواني إن نحاول إخواننا يعني اللي حطت العصاية من النص دي يعني لن يستمر، لأن بعض مسك العصاية من النص الاثنين علم وعدم علم أو أنا فاضي وقيل إيه وفضل نفسي وكذا. إن لم تقتل نفسك في أول الطريق لن تصل. هذا العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضا، وإن أعطيته بعضك لن يعطيك شيء، تلاقي نفسك ضايع تايه طول عمرك تايه تايه تايه. وطبعا للأسف الشديد أنا برضو يعني من الأشياء اللي عاوز يعني أفضي لكم فيها إن أنا عندي نوع من اليأس، يعني للأسف الشديد بجد حتى الإخوة الذين معي يعني ما في أحد معوان، ما في أحد معوان خالص. تلاقي كل أخ عاوز إيه حارس يحرسه في العمل، يحرسه في الدعوة، يحرسه في العلم في الطلب، وطبعا يستحيل ان كل واحد نجيب له واحد يحرسه. فان لم تكن انت حارس لنفسك هلك. ودايما بحاول اتصل ببعض المشايخ نحاول نستفسر ايه السبل. يعني غالب المشايخ قالوا لا حل ولا علاج، هو بس انت حاول ايه كما قال سدد وقارب وانتهت المشكله، وما تشغلش دماغك لانك هتتعب، لان ممكن اي اخ ممكن يفضل معك 10 سنين ومفيش فايده، هو اللي في راسه هو اللي في راسه اللي في دماغه في دماغه. فذلك انصح الاخوه خاصه في مرحله في اول مراحل الطلب انك تتعب وتسال وتتعنى وتستفسر وتوقف على من على ما اوقفك من هو اعلم منك واكبر منك وخاض التجارب بالنسبه لطلب العلم وتحصيل العلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.